皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第12課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الثاني عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي بضع لحظات ممتعة مع اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي いつ日本に来ましたか؟ متى جئت إلى اليابان؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم يقيم الطلاب الوافدون حفلاً في السكن الجامعي الذي يعيشون فيه، بمن فيهم أنا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثاني عشر، والجملة الرئيسية فيه هي いつ日本に来ましたか؟ متى جئت إلى اليابان؟ ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか？ 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ まあ。 إليكم شرح الحوار. ساكورا تسأل رودريغو. ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか？ متى جئت إلى اليابان يا سيد رودريغو؟ ロドリゴさん يعني السيد رودريغو، وقد أضيف لفظ الاحترام سان إلى الاسم رودريغو. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. إتس يعني متى. نيهون هي اليابان. ني هو الحرف المساعد الذي يدل على المكان أو الزمن أو الحالة، وهنا يعادل حرف الجر إلى. كيماشتا هو فعل ماض معناه جاء، وهو الماضي من الفعل كيماس أي يأتي، وهذا الفعل في زمن الماضي أضيف في آخره الحرف كا الذي يحوله إلى سؤال، وترفع نبرة الصوت في آخر السؤال. いつ日本に来ましたか؟ متى جئت إلى اليابان؟ على أن الترجمة الحرفية لهذه الجملة هي متى جاء السيد رودريغو إلى اليابان، ولكن اليابانيين يتحدثون هكذا، والمعنى هو متى جئت إلى اليابان يا رودريغو، والأفعال لا تصرف مع الضمائر. ورودريغو يجيب 3月に来ました. جئت في شهر مارس آذار. 3月 هو الشهر الثالث في السنة. العدد 3 3 أضيف إليه اللفظ غاتس الذي يدل على الشهر، والحرف المساعد ني يدل هنا على الزمن ويعادل حرف الجر في كيماشتا يعني جاء. توجه ساكورا سؤالا آخر لرودريغو. مو نيهون نو سيكاتسني ناريتا؟ هل اعتدت بالفعل على الحياة في اليابان؟ مو بالفعل نيهون هي اليابان. No. هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين بمثابة المضاف والمضاف إليه. 生活 هي الحياة أو المعيشة. 日本の生活 أي حياة اليابان، ومعناها طبعا الحياة في اليابان. والحرف ني في 日本の生活に هو حرف مساعد يضاف إلى الاسم عندما يعقبه الفعل 慣れた أي اعتاد، وهو الماضي من الفعل ناريماس يعتاد. لحظة يا كريمة، أليس الماضي من ناريماس هو ناريماشتا؟ ناريتا هو الأسلوب الدارج من الفعل ناريماشتا، وهذه الصيغة من الفعل ناريتا نسميها صيغة تا لأنها تنتهي بالمقطع وعندما نستخدم هذه الصيغة من الفعل في سؤال لا نضيف المقطع ك في آخره، بل فقط نرفع نبرة الصوت في النهاية. ناريتا. ورودريغو يجيب إيه ما. نعم إلى حد ما. إيه يعني نعم. إيه ما هو أسلوب الرد المبهم على السؤال، كما أن نقول في العامية يعني. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على صيغة ت من الفعل، كيف نحول الفعل في صيغة مس إلى صيغة تاء؟ إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا: صيغة تاء من الأفعال تنتهي إما بالمقطع تاء أو داء، وتكون دائما في زمن الماضي. والأسلوب الأساسي هو أن نحول المقطعين مس إلى تاء، مثلا الفعل ناريماس، أي يعتاد يتحول إلى ناريتا. لاحظوا أنه في الفعل ناريماس المقطع الذي يسبق مس مباشرة هو د، أي أن حركته هي إ، وهذا الأسلوب ينطبق على كثير من الأفعال التي تكون فيها حركة هذا المقطع إما إ أو إي. وهناك أسلوب آخر يتحول فيه أيضا المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس، عندما يكون المقطع السابق للمقطعين مس هو دي، تتحول المقاطع الثلاثة الأخيرة دي مس إلى ت، أي أن ت الأخيرة تكون مشددة، وبالتالي أتسماريماس، أي يتجمع يتحول إلى أتسماتا. وهذا الأسلوب ينطبق أيضا على الأفعال التي يسبق مس مباشرة المقطع إي أو جي. أما الأفعال التي يكون فيها المقطع السابق لمس هو مي أو ني أو بي، تتحول المقاطع الثلاثة الأخيرة إلى ند، الفعل يوميماس، أي يقرأ، على سبيل المثال يتحول إلى يوندا. وعندما يكون المقطع السابق لمس هو كي، تتحول المقاطع الثلاثة الأخيرة إلى إيتا، وبالتالي الفعل كيكيماس، أي يسمع، يتحول إلى كيتا. وإذا كان المقطع هو جي يتحول إلى إيدا، فمثلا الفعل إيسوغيماس، أي يستعجل، يتحول إلى إيسويدا. وهناك استثناء وهو الفعل إيكيماس، أي يذهب، الذي يتحول إلى. تعالوا نحفظها من خلال نشيد. ربما لاحظتم أن قواعد صيغة تا هي نفس قواعد صيغة ت التي تعلمناها في الدرسين الثامن والتاسع، والفرق الوحيد هو أننا نستخدم ت بدلا من ت و د بدلا من د. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع كلمات المحاكاة الصوتية. يبدو أن هناك حفلة وحالة استمتاع عدد كبير من الناس معا في جلسات السمر وما إلى ذلك، نعبر عنها لغويا بالكلمة واي واي. واي واي. وهناك كلمة مشابهة وهي غايا غايا، وهي تعبر عن حالة أكثر ازدحاما وضجيجا. وآخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أن التي تتذكر فيها أحداث اليوم. كان هناك إقبال كبير على الكاري التايلاندي الذي أعددته، وعرفت أن اليابان أيضا لديها طبق الكاري الخاص بها، وأنه الطبق المفضل لدى الأطفال. لا يزال الحفل مستمراً، ونتابع أحداثه في الدرس القادم، فكونوا معنا. إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.